بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. إخواني، قبل أن نبدأ في درس هذه الليلة لإكمال دورة فقه الصيام، فقط تنبيه على موضوع أوقات إقامة الصلوات في هذا الشهر المبارك. في كما في كل عام، صلاة الفجر ربع ساعة، وصلاة الظهر ثلث ساعة، صلاة العصر 25 دقيقة، وصلاة المغرب 13 دقيقة تقريبا، حيث يكون يعني من بعد انتهاء الأذان إلى وقت الإقامة 10 دقائق كاملة، ووقت صلاة العشاء الإقامة بعد 25 دقيقة. إذا الفجر ربع ساعة، الظهر ثلث ساعة، العصر 25 دقيقة، المغرب تقريبا 13 دقيقة، والعشاء ثلث ساعة. إذا فقط التغير تقريبا في الفجر وفي المغرب، بقية الصلوات كما هو معروف. بالنسبة لصلاة التراويح، طبعا أنا قبل الصلاة جاءني خبر من أحد الإخوة أن المملكة العربية السعودية يعني رأوا الهلال، ف يعني ننتظر إن شاء الله تعالى، غالبا إذا رؤية في السعودية سيرى هنا أو سيرى هنا، فإن كان الأمر كذلك سنصلي إن شاء الله تبارك وتعالى التراويح بعد صلاة العشاء منذ هذه الليلة، لأنه إذا رؤية الهلال فإنه قد دخل، يعني هذه الليلة تعتبر أولى ليالي شهر رمضان المبارك، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا جميعا فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل أيها الأحباب الكرام، وهذا هو الدرس الأخير في هذه الليلة وهذه الدورة التي بدأناها قبل يومين أو قبل ليلتين، حول مجمل أحكام الصيام. وقد ذكرنا في الليلة الأولى ما يتعلق بفضل شهر رمضان وفضل الصيام، وعلى من يجب الصيام، شروط الصيام أو شروط وجوب الصيام الستة: الإسلام والعقل والبلوغ والخلو من الموانع والقدرة والإقامة. وذكرنا كذلك أركان الصيام، أن للصيام ركنين اثنين: النية والإمساك، المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم ذكرنا في درس البارحة المفطرات، وهي الجماع، إنزال المني باختياره، الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، الحيض والنفاس، القيء متعمدا، الردة والحجامة. هذه تقريبا يعني أهم المفطرات التي جاءت النصوص من الكتاب والسنة بالدلالة عليها. هناك أمور ذكرت لكم أحبتي أنها محل خلاف بين أهل العلم، مثل موضوع قطرة العين وقطرة الأذن، وقلنا الصحيح أنها لا تفطر بخلاف قطرة الأنف، الكحول، الطيب، الإبر العلاجية في الوريد أو في العضل، وغير ذلك مما يعني يسر الله تبارك وتعالى ذكره على مسامعكم الكريمة في ليلة البارحة، وأن هذه الأمور كلها لا تفطر لعدم الدليل من الكتاب ومن السنة. نختم إن شاء الله في هذه الليلة في هذه الدقائق بذكر موضوع مهم يتعلق بأحكام الصيام ويحتاجه المسلم، لا سيما المسلم الحريص على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع هديه وسنته، ألا وهو مستحبات الصيام. ذكرنا الشروط والأركان والمفطرات، الآن نذكر المستحبات. والمستحب أو الأمر المندوب أو الأمر المستحب أو الأمر المسنون، كل هذه تقريبا كلمات ومصطلحات مترادفة بمعنى واحد، بمعنى ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقوبة تاركه، إذا فعله يؤجر، ما فعله ليس عليه إثم، هذا هو المستحب. ولا شك أن الإنسان الموفق في مثل هذه المواسم، مواسم الطاعات والخيرات، ينبغي له حقيقة أن لا يضيع، يعني أن يجتهد في تحصيل الحسنات، وأن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص أشد الحرص ألا تفوته سنة أو طاعة من الطاعات، ولا يضيع دقيقة واحدة إلا وقد كانت أو وضعها في ميزان حسناته. لذلك هذا الموضوع له أهمية كبرى، المستحبات التي تكون للصائم. أولى هذه المستحبات السحور، تناول وجبة السحور، وهذه الوجبة أو هذه السنة سنة مباركة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فهذه البركة التي توجد في هذه الأكلة، أكلة السحر، فيها عدة منافع. أولى هذه المنافع أنها اتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه من سنته، وكفى بها منفعة وفائدة. المنفعة الثانية أنها تكون سببا في استيقاظ العبد في هذا الوقت العظيم، ألا وهو وقت السحر، وقت النزول الإلهي، الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك في كل ليلة. كذلك من بركة السحور أنه يعين الإنسان على صيامه، وكلنا قد جربنا ذلك. اليوم الذي تتسحر له تكون أنشط وتتقوى على طاعة الله، وتستطيع أن تقوم بهذه الطاعات في يومك، في يوم صيامك، بنشاط وقوة، فهذه من بركة أكلة السحور. بخلاف لو ترك الإنسان وفرط في السحور، فقط اكتفى بفطوره مثلا، أو أكل وجبة بعد الفطور ولم يتسحر، سبحان الله، يعني يكون في غالب يومه متعبا منهكا، وهذا ينعكس سلبا على طاعته وعبادته. إذن هذا من بركة السحور. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح عنه، قال: تسحروا ولو بجرعة ماء. يعني ربما بعض الناس قد لا تشتهي نفسه أن يأكل أكلا في هذا الوقت، في بعد ثلث الليل وبعد هجيع من الليل، يقوم ويأكل، ربما لا تطاوعه نفسه، أو يكسل، أو ربما يغلب النوم على أن يقوم. فنقول: يا أخي، لا تحرم نفسك من بركة هذه العبادة ولو أن تتجرع جرعات يسيرة من ماء، أن تحسو حسوات من ماء، حتى تسلك في سلك المتسحرين وتنال أجر هذه العبادة العظيمة. إذن هذه من السنن التي ينبغي للمسلم أن لا يفرط فيها، ألا وهي سنة السحور. كذلك من سنن الصيام أو ما يستحب للصائم فعله تأخير السحور. بعض الناس يتسحر في أول الليل، بعد مثلا أن يصلي التراويح يذهب ويتناول وجبة يأكل ثم يكتفي بذلك، وينوي أن هذا سحورا. الأفضل أن يؤخر السحور، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، كان يؤخر السحور ويعجل الفطور صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قام إلى الصلاة، إلى صلاة الفجر. قلت، والقائل أنس يسأل زيد بن ثابت، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يعني قدر قراءة 50 آية، يعني يدل ذلك على أنه كان قريبا من أذان الفجر، فهذا دليل على استحباب تأخير السحور. كذلك من السنن التي ربما يعني سأل عنها بعض الإخوة في اللقاءات الماضية ما يتعلق ب لو كان الإنسان في يده قدح من ماء مثلا أو يتناول طعاما ثم سمع المؤذن، فهل يكمل أو يتوقف وينقطع؟ قلنا الأصل في ذلك أن يحتاط وأن يعني يحاول أن يقطع أكله وشربه قبل الأذان ولا يتعمد هذا الأمر، لكن لو وقع غفل نسي فهو يتجرع الماء بيده قدح الماء وبين يديه الطعام رفع هذه اللقمة ثم أذن، ماذا يفعل؟ يكمل كما ذكرنا في الليلة الماضية، يكمل هذه اللقمة ويكمل طعامه وشرابه. الدليل على ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا من رحمة الله عز وجل بنا، من رحمته سبحانه وتعالى بنا أنه رخص لنا في مثل هذه الحال. كذلك من سنن الصيام تعجيل الفطر، قلنا تأخير تناول السحور وتأخيره، هنا كذلك من السنن تعجيل الفطر، لأن اليهود هذه الأمة المغضوب عليها من شرائعهم أنهم لا يتفطرون أو لا يفطرون إلا بعد غروب الشمس وتشابك النجوم أو ظهور النجوم، يعني يؤخرون إفطارهم عن غروب الشمس. وللأسف تجد من أهل البدع ممن ينتسب إلى الإسلام من حذى حذوهم، يؤخرون إفطارهم، وهذا تشابه واضح مع هذه الأمة المغضوب عليها، أعني اليهود. أما أمة الإسلام المتبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام فهم يعجلون الفطر بمجرد غروب الشمس، هذا هو السنة. وذكرنا في لقاء ماضي عندما تكلمنا عن الأركان، أركان الصيام قلنا نية وإمساك، قلنا تأتي هنا فائدة معرفة هذه القضية، أن الإنسان ربما إذا غربت عليه الشمس وكان في موضع أو في حال كان يحبس مثلا في سيارة مثلا في زحام شديد أو ما شابه ذلك ولا يكن معه ماء أو طعام، ويريد أن يحصل هذه السنة أن يعجل الإفطار، قلنا يكفيه أن ينوي بقلبه أنه الآن قد قطع نية الصيام وكان مفطرا، وبذلك يحصل أجر هذه السنة وهي تعجيل الفطر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن تعجيل الفطر يعد من السنة. كذلك من سنن وما يستحب للصائم فعله أن يكون فطره على رطب أو على تمرات أو على ماء، هذا من السنة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، يعني ما وجد رطب، ما توفر عنده رطب، قال: فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. حديث صحيح أو حديث حسن. إذن رطب، وذلك ذكر أهل العلم لذلك فوائد، قالوا: لأن المعدة تكون فارغة فتستسيغ الحلو، الشيء الحلو، والرطب يعني فاكهة فيها هذه المنفعة أنها تمد الجسد بهذه الطاقة من السكريات وغير ذلك. المهم أنه يحرص على أن يفطر على رطبات، لم يتوفر على تمرات، ما توفر حسى حسوات من ماء. طيب لو أكل شيئا آخر جاز ذلك، ولكن السنة أن يكون بهذا الترتيب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من السنن للصائم الدعاء عند الفطر، أن يحرص على هذه السنة أن يدعو. ولو تأملنا أيها الأحبة في حال الصائم قبل فطره كيف يكون؟ يكون أضعف ما يكون، قد سقط ظهره على بطنه لخواء بطنه ومعدة من الطعام، ويكون في آخر يومه قد خارت قواه تماما. وهذا من أثار هذه الطاعة العظيمة، فيكون في لحظات انكسار وضعف وذل وخشوع وافتقار إلى الله. هذه الحال عظيمة عند الله، الله عز وجل يحب المنكسرين، يحب المتضرعين، يحب المتذللين، حتى إنه سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم قد يبتلي عبده بالمعصية بالذنب. لماذا؟ لينكسر له سبحانه وتعالى، لينكسر له. ربما إذا سار على وتيرة واحدة من الطاعة والصلاح ربما يغتر، وهذا موجود. تقول لبعض الناس اتق الله، يقول شايفني فاعل كبيرة ولا سبحان الله، ما هذا الغرور، ما هذا الغرور والتزكية للنفس. فمثل هذا قد يبتلى بالمعصية والمخالفة حتى ينكسر ويأتي نادما تائبا إلى الله. ولذلك قال ابن القيم في كلامه الجميل، قال قد تكون المعصية للعبد خيرا من الطاعة. طبعا هذا ليس على إطلاقه، لكن في مواطن. وقد يبتلى الإنسان بمرض أو بفقر أو يعني بأمور مما تكرهها النفوس أيضا ليكون قريبا من الله، فيكون هذا الابتلاء خيرا له، إنه كان سببا لقربه من الله والانكساره وافتقاره وتضرعه إلى الله رب العالمين. لذلك سبحان الله، هذه من الحكم أن الدعاء في هذا الموطن في لحظات يعني قبيل الإفطار له مزية وشأن. لماذا؟ لاتصاف العبد بهذا الوصف، وصف الافتقار والانكسار ولحظات التعب ولحظات الذل لله رب العالمين. لذلك جاء في الحديث الحسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فجميل أن يرفع الإنسان يديه كما قلت أيها الأحبة في هذه اللحظات، وأن يجمع أولاده، إن هؤلاء أحرى أن يجابوا الدعوة، لأنهم يعني صحائفهم بيضاء. أما نحن وسأل الله السلام والعافية أن نسترنا في الدنيا والآخرة قد لطخت صحائفنا، وما ندري هل ربنا تبارك وتعالى قد قبل توبتنا واستغفارنا أم لا. نسأل الله أن يسترنا بستر في الدنيا والآخرة. لكن المقصود أن الإنسان جميل، وهذا كان يفعله بعض السلف، كما كان يفعله أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا ختم القرآن جمع أهل بيته ودعا الله عز وجل. هذا من مواطن إجابة الدعاء بعد القيام بطاعة، وهذه لا شك مجل الطاعات ختم كتاب الله عز وجل. فجميل أن يجمع الإنسان وأن يدعو الله عز وجل في هذه اللحظات قبيل الإفطار. هذه من السنن التي ينبغي للصائم أن يحافظ عليها. ويستحضر أن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة من النار، فيا له من فوز عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو النجاح الحقيقي، وهذه السعادة الحقيقية الأبدية التي لا شقاء بعدها. تصور لك في هذا الشهر الكريم 60 فرصة أن تعتق من نار الجحيم، 60 في كل يوم وليلة، عدد أيامه 30 وعدد لياليه 30 أو 29، فلك فرص عظيمة قرابة 60 فرصة أن تعتق من النار. فلذلك أوصيكم أحبتي ونفسي بأن لا نغفل في دعائنا في هذا الشهر الكريم أن نسأل الله الجنة وأن نستعيذ به من النار، لأن هذا هو هذه الغاية الحقيقية. بعض الناس ربما يدعو الله عز وجل بكثرة المال والولد والصحة والمعافاة والنصر على الأعداء وأن يجنبه كيد الحاسدين وغير ذلك، طيب، لكنه يغفل أن يدعو بهذا الدعاء أو أن يسأل الله عز وجل الجنة وأن يعيذه من النار، ليكن هذا هو مقصودك وبيت القصيد من دعائك، وليكن هذا الدعاء دون تكلف، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وما أنا من المتكلفين، وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ المتعمقون، المتشددون، المتكلفون. لذلك بدون تكليف وبدون تكلف، العفو، بدون تكلف يدعو الإنسان بجمل واضحة بعيدة عن السجع المتكلف، لأن السجع أصلا مذموم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم. وخير الدعاء وأجمع الدعاء وأفضله دعاء الكتاب والسنة، وهذا بحمد الله عز وجل متوفر. قد صنف علماؤنا ومشايخنا جزاهم الله خير الجزاء كتبا وكتيبات بأسعار زهيدة، قد جمعت لك هذه الأمور، ولتحرص على الكتيبات التي عرفت بتحريها للحديث الصحيح والآثار الثابتة، وتبتعد عن الأمور. دخل في هذا الباب يعني غث كثير وافتراء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. إذن هذا سنة عظيمة، الدعاء. كذلك من السنن للصائم الإكثار من الصدقة، الإكثار من الصدقة. الصدقة شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى، والإنسان يكون في ظل أو تحت ظل صدقته في ذلك اليوم العظيم. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، فلذلك ينبغي أن لا يغفل الإنسان عن هذه الطاعة العظيمة، لا سيما في هذا الشهر الكريم. الأصل للمسلم أن يعود نفسه دائما دائما أن يجعل جزءا من راتبه ولو فلسا واحدا، فإن الله تبارك وتعالى يبارك فيه وينميه كما ينمي ويربي أحدكم فلوه، كما جاء في الحديث، يجده في ذلك اليوم العظيم ربما كالجبال. إن الله إذا قبل الحسنة يجازي عليها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أضعاف كثيرة لا يحصيها إلا الذي خلقها. لذلك لا تحرم نفسك أخي الحبيب من أن تضرب بسهم الصدقات، لا سيما في هذا الشهر الكريم، وأن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وهذا معروف من سيرته، من قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام وتأمل فيها ليس في رمضان فقط بل في جميع أحواله كان أجود الناس، ما سئل عن شيء إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام. ولذلك عليه الصلاة والسلام توفي ولم يترك شيئا، درعه مرهون عند يهودي بمقابل آصع من تمر كان يقتاتها وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يعارضه جبريل عليه السلام القرآن في كل رمضان كان جبريل عليه الصلاة والسلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا. ولعل هذا والله أعلم قد يكون فيه دليل على استحباب ختم القرآن في رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ صلى الله عليه وآله وسلم كان يختم القرآن، أو كان يعني يختم ويعارض القرآن جبريل كاملا في رمضان. وفي العام الذي توفاه الله تبارك وتعالى في يعني آخر رمضان صامه، عارض جبريل عرضتين كاملتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فكان وكان أجود ما يكون في رمضان، يكثر من تفطير الصائمين وتفقد المساكين والفقراء والمحتاجين وما أكثرهم في بلادنا وخارج بلادنا. لذلك لا تقل والله أخي وين أحصلهم، كثر. إن عجزت بنفسك فاذهب إلى اللجان وهي معروفة وموثقة، اذهب إليها وادفع هذه الأموال واجتهد. وكذلك تواصى مع أهل بيتك، مع زوجتك، مع أبنائك، يستقطع كل منهم ولو أقل القليل ليتربون على هذا الخلق العظيم، لأن من الحكم التي من أجلها شرع صيام هذا الشهر الكريم تحقيق التكافل الاجتماعي والشعور بالانتماء لهذه الأمة العظيمة. ألا ترى أن المسلمين يصومون في مشارق الأرض ومغاربها في شهر واحد؟ قد يختلفون يوم في دخول الشهر أو في خروجه، لكن في الجملة هم صاموا شهر رمضان، وشهر رمضان مرة واحدة يأتي في السنة. هذا التقديم والتأخير ليوم أو يومين قبل وبعد ما يضر، لا يضر. فسبحان الله، هذا يعني يربي المسلم في أصقاع الدنيا على الانتماء لهذه الأمة والشعور بالولاء لهذه الأمة المحمدية وأمة الإسلام. لذلك علينا أن نعزز هذا الأمر في نفوسنا وأهل بيتنا، تصدقون الفقراء والمساكين. عندما يأتيك الولد أو البنت أو حتى الزوجة أو حتى نفسك تشعر بالجوع والعطش في هذا اليوم، تذكر من حكم الصيام، تذكر ما يشعر به إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها. قل لأولادك وبناتك وأهل بيتك عندما يشتكون الجوع والعطش في الحر الشديد، قل تذكروا أنتم تجوعون الآن لشهر واحد أو لدقائق وسويعات معدودة، وبعد ذلك تأكلون ما لذ وطاب، كما يقول أحد الناس السفرة من القارات الست بحمد الله عز وجل. لكن غيركم من المسلمين يصومون السنة كلها، وربما إذا أفطر أحدهم لا يجد كسرة خبز أو شربة ماء يدفع بها جوعه وجوع أولاده وبناته. لذلك هذه حكم عظيمة أيها الإخوة، من الخطأ أن يغفل الإنسان عنها، الذي يظن فقط أن رمضان يعني يتعلم الإنسان وينتبه الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية وما يتعلق. هذا جميل وجيد، وهذا نحن سنتكلم منذ يومين وليلتين، لكن لا يغفل عن الأمور الأخرى السلوكية والتربوية التي يتعلمها في مدرسة رمضان. إذن هذه من مستحبات الصيام، الإكثار من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة كما قال عبد الله بن عباس، قال حين يعارضه جبريل القرآن. كذلك من مستحبات الصيام كثرة مدارسة القرآن والاجتهاد في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، ويعني يجعل له وردا في كل يوم، وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كانوا يقرؤون القرآن في 7 أيام وهذا من هديهم، وربما بعضهم زاد على ذلك إذا نشط وجد من نفسه إقبالا على القرآن، ولكنهم على الأقل كان أحدهم يختم القرآن في كل شهر، هذا أقل القليل وأقل ما يمكن فعله. لا يهجرون القرآن، ختم القرآن أكثر من شهر لم يكن هذا من فعل السلف ولا من هديهم في رمضان وفي غيره. أما في رمضان فكانوا يولون القرآن الكريم وتلاوة القرآن ومدارسة القرآن وتدبر القرآن ومراجعة القرآن مزيد عناية، وهذا إمامهم وإمامنا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كان يدارس جبريل القرآن كاملا، وفي العام الذي توفي فيه كما ذكرت لكم عارض جبريل القرآن مرتين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جبريل السلام، وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أئمة الهدى ومصابيح الدجى الأئمة الكبار والعباد أيضا ساروا على هذا الدرب، وأصبحت هذه سنة إلى يومنا هذا. تجد أن العلماء والدعاة إذا أتى رمضان أوقفوا دروسهم التي كانت يعني يقومون بها من دروس الفقه والعقيدة واللغة وغير ذلك، أوقفوها وأقبلوا على القرآن ومدارسته وتدبره ومراجعة حفظه، وأصبحت سبحان الله هذه سنة إلى يومنا هذا، يقبلون على القرآن وعلى تلاوته. حتى كان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة في النهار وختمة في الليل. واحد يقول ممكن؟ إيه ممكن، لأن الله تبارك وتعالى يبارك في الأوقات، لا تحسبه فقط في الساعة تقول طيب شلون يا أخي الجزء تقريبا إذا قرأ الإنسان قراءة سريعة ربع ساعة ربما أقل، فثلاثين جزء كم يأخذ؟ ما يتسع الوقت. لا يا أخي، هذا حساب كما يقولون بالورقة والقلم، لكن هناك أمر آخر، البركة التي يجدها هؤلاء في أعمارهم وأوقاتهم وفي ذاكرتهم. لذلك كان أعرف شخصا صديق ختم القرآن في ليلة، يعني بعدما صلى العشاء دخل مصلاه هنا في الكويت، دخل مصلاه وصلى مع شيخه الذي أتم حفظ القرآن على يديه، وكان هذا الشيخ له شرط عجيب، يشترط الذي يحفظ القرآن على يديه يشترط عليه بعد حفظ القرآن بعد إتمامه لا يجيزه، إجازة القرآن المعروفة، لا يجيزه حتى يصلي به القرآن كاملا. وفعلا هذا كان من الناس الذين طبق عليهم هذا الشرط. فيقول محدثي وأعرفه ثقة وهو إمام في أحد مناطق الكويت وفقه الله وجميع إخوانا لكل خير، يقول فعلا بعد إتمام هذا ختم القرآن صليت بالشيخ في حجرة المسجد في المصلى، بدأنا بعد صلاة العشاء وانتهينا عند الفجر القرآن كاملا، بدأنا بالبقرة الفاتحة وختمنا عند الناس. فهذا ممكن. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يختم القرآن، أثر عنه بالسند الصحيح أنه ختم القرآن كاملا في ركعة واحدة، حتى قال عبد الله بن مسعود في قول الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الصوام القوام، أثر عنه في وتره ختم القرآن كاملا. وغيره كثير نقل حتى عن أيضا في سير لما كن واهما، سيرة الشيخ الأمين الشنقيطي معروف صاحب أضواء البيان، أيضا نقل عنه هذا الأمر. وهكذا هذا معروف عند أهل القرآن وعند من يعني يدارسه، هذا أمر يعني اعتيادي عندهم، ربما نحن نستغربه، لكن هم في أوساطهم أمر عنده ما في مشكلة يعني. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وكل من سار على الدرب وصل. فلذلك أقول أيها الأحبة، لا بد أن من سنن الصيام أو السنن المستحبات للصائم في رمضان أن يكثر من تلاوة القرآن. لا تكتفي فقط أنك والله تقرأ بعد العصر مثلا، ليش؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك أن تقرأ في كل وقت تستطيع أن تقرأ فيه؟ وما أكثر هذه الأوقات؟ ما الذي يمنعك؟ في عملك بدل أن تنشغل بقراءة المجلات والجرائد والأخبار والقيل والقال، وسنذكر الآن هذه أيضا من السنن، حفظ الجوارح واللسان، أذكر إن شاء الله الآن نختم بها. أقول بدل أن ينشغل الإنسان بهذه الأمور التي غالبها وجلها تضره ولا تنفعه، إن خرج سالما منها ينشغل بقراءة القرآن. لا نقول يترك مصالح المسلمين ويقرأ القرآن، هذا يعد آثما، إنه مؤتمن على مصالح المسلمين، يعني يغلق الباب ويجلس يقرأ، والمسلمون في الخارج يعانون في معاملاتهم، وهذا آثم، لأن قراءة القرآن مستحبة، وإنجازه لهذه المعاملات التي هو على عقد مع الدولة أو مع الجهة التي يعمل فيها أمر واجب. لكن يقول إذا وجد فراغ، وما أكثر الفراغات، بعد الظهر، بعد العصر، بعد الفجر، بعد العشاء، لتجعل القرآن الكريم هو زادك في حلك وترحالك، ليختلط القرآن الكريم بلحمك وشحمك ودمك. أحد المشايخ أعرفه، كنت أقرأ عليه سابقا رحمة الله، هو حفظه الله، لا يزال حيا يرزق، يقول لي، وهذا مما يعني التحدث بنعم الله عز وجل مما أسره لي، ولا يعني لو ورد رياء لا أعلن بها، يقول والله يا أبا محمد إنني أشعر أنني أقرأ القرآن وأنا نائم، وهو نائم يقول يعني أحس كأنه يعني نائم ومستيقظ أقرأ القرآن. لو نظرت لحاله لوجدته يعني أعرفه جيدا عن قرب، لا عمل له إلا القرآن فقط، صلي الصلوات الخمس إنه مؤذن في هذه المساجد، وجالس إذا قام قرآن، بين الصلاة والصلاة ينتظر الصلاة قرآن، يحفظ الأولاد ومن يأتيه قرآن، يذهب في بيته قرآن، في طريقه، في عودته، في ذهابه. لذلك يقول والله، وهذا من التحدث بنعم الله عز وجل علي، يقول أقرأ القرآن وأنا نائم. لذلك إخواني أهل القرآن شأنهم عظيم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك هذه فرصة، فرصة أن يكون الإنسان من أهل القرآن، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والقرآن يشفع لصاحبه في ذلك اليوم العظيم. وخذها قاعدة، كما قال أحد السلف، كل ما أشغلك وألهاك عن القرآن فهو باطل. كلمة عظيمة، كلمة تكتب بماء الذهب، كل ما أشغلك عن القرآن فهو باطل. لذلك أولى الأولويات قراءتك، تدبرك للقرآن الكريم. والقرآن أيها الأحباب الكرام، إذا أقبلت عليه ستجده ميسرا سهلا. من العجيب أنك تجد، والدليل على ذلك أنك تجد أناسا لا يحسنون العربية، ما يعرف العربي، ومع ذلك يحفظ القرآن حفظا متقنا بشكل عجيب غريب. قبل أيام قليلة في إحدى الفضائيات ربما رأيتموهم الإسلامية، أتوا بأناس أظن من كازاخستان أو الدول هذه اللي كانت شيوعية سابقا. شيخ وعنده طلبة أقام مشروعا اسمه أظن الحافظ الإلكتروني أو بهذا المسمى الحافظ الإلكتروني لم يكن واهما. هدف هذه الحلقة أنها تخرج أشخاصا تماما كالحاسب الآلي فعلا. وأتى باثنين، هذا رأيت بعيني يعني هذا البرنامج، أتى بشخصين أنموذجين من الحلقة لا يتكلمون العربية، يعني المذيع يتكلم وهذا الشيخ يترجم لهم، ثم فتحوا المجال للمتصلين. يقول له مثلا آية 24 سورة الإسراء، على طول يعطيك مقدمة، طبعا هو يتكلم بلغته ويترجم، هو يقول سورة الإسراء مثلا سورة مدنية أو مكية وكذا وكذا وكذا، ثم يأتيك بالآية، وليس مرة عشرات المرات، يتصل عشوائي يقول له حزب كذا رقم كذا آية رقم كذا على طول. سبحان الله، وهم أعاجم لا يحسنون اللغة العربية. أنا شخصيا كنت أنا عندما رأيتهم والله استصغرت نفسي على هذا التفريط، ونحن أهل اللسان وعرب، وانظروا هذا التفريط. أحدنا ربما لو قيله الآن يا من تدعي أنك تحفظ القرآن الكريم الآن، هل تستطيع أن تسمع سورة البقرة دون أن تقف حتى نوقفك؟ يقول له حتى أراجع. إذا أنت متحافظ. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا أقبلت على القرآن تجد التيسير والإعانة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر أيها الإخوة فرصة ذهبية ربما لا تتكرر. أقبل على القرآن، اجعل لك مصحفا صغيرا معك، كلما وجدت فراغا اقرأ القرآن. وانتبه لا تكن كحال أولئك الذين نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، يجعلون فضول أوقاتهم للقرآن. القرآن عزيز، متى يقرأ؟ إذا وقف عند الإشارة مثلا، ولا إذا كان في انتظار لطبيب أو كذا أو كذا، يجعل أو في آخر الليل هو على فراشه، فيجعل فضول أوقاته للقرآن. لا يا أخي، القرآن عزيز، القرآن لابد أن نعطيه سلام الوقت. شوف جدولك اليومي، أفضل وقت متى؟ طبعا الناس يختلفون، في بعد الفجر بعد العصر بعد الظهر، أفضل وقت عندك متى؟ بعد الفجر، الوقت اللي تكون فيه وقت نفيس، نفسك مقبلة، ذهنك صافي، قلبك يعي، اجعله للقرآن، لأنه كلام الله. وهل أنفس من كلام الله؟ أما أن يجعل الإنسان القرآن فضله، إن زاد قريت أو ما زاد نقرأ، لا، هذا لن ينتفع بكتاب الله عز وجل. ثم أوصيك ونفسي أخي الحبيب أن تجعل لنفسك وردا للقراء ووردا للتدبر. تدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن أنزله الله عز وجل ليكون دستور حياة، وعشان حطه على الرف ولا في السيارات ولا في المكاتب، يعلق على الصدور أو تزين به الجدران والعياذ بالله، كما زينت وزخرفت اليهود والنصارى معابدهم كما قال عبد الله بن عباس. القرآن أنزل ليكون دستور يطبق، شريعة يتحاكم إليها الناس في صغير أمورهم قبل كبيرها، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلذلك تدبر تدبر كلام الله عز وجل لك تفسيرا ميسرا، أيسر التفاسير الشيخ بك الجزائري، تيسير الكريم الرحمن، تفسير كريم المنان شيخ بن سعدي، وغالب التفاسير الميسرة المختص زبد التفاسير شيخ سليمان الأشقر، اختصار فتح القدير الشوكاني، تفسير ميسر ترجع إليه حتى تفهم كم من الآيات والكلمات في القرآن الكريم كان الإنسان يفسره تفسيرا آخر ثم نظر ولا وين التفسير شرقه غرب. خصوصا أيها الإخوة ونحن أصبحنا أعاجم، لا تقول أنا عربي أنت أعجمي وأنا أعجمي، بالنسبة للقرآن الكريم وللغة العربية أصبحنا أعاجم، لا يستطيع أحد أن يتكلم كلاما في اللغة العربية، ربما يقف وتذكر القاعدة، هذا يرفع هذا ينصب هذا يجر، أصبحنا أعجم، حالنا حال أعجم يتعلم اللغة. فلذلك بعيدين كل البعد عن فهم القرآن هكذا بالسليقة كما فهمه الصحابة، هم أهل اللسان أهل الفصاحة والبيان، لذلك تفسيرهم معتبر، إنهم أعلم بمدلول القرآن، شيد التنزيل رضي الله عنهم وأرضاهم، وأعلم الناس بلغة العرب. أما نحن كما قلت لكم أعاجم، أعاجم بالنسبة للغة العربية، فاجعل لك تفسير ميسر تفهم ما تقرأ حتى تتدبر كلام الله عز وجل. فكما قلت لكم رمضان فرصة. كذلك الأمر قبل الأخير، من سنن الصيام والأمور التي يحسن بالصائم أن يقوم بها أن يجتهد في الطاعة، هذا هو ميدان المنافسة. الآن ربما كما قلت لكم في بداية اللقاء السعودية خبروا أن غدا رمضان، في الغالب إحنا يمكن معهم عادة، فإذا كان كذلك إذن هذه الآن قبل دقائق يسيرة قد دخل شهر رمضان، دخلت هذه الأيام المباركة وهذه الليالي العظيمة، فهذا هو ميدان التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاجتهد في الطاعات، واجتهد ألا يسبقك أحدا إلى الله، ألا يسبقك أحد إلى الله، اجتهد، واحرص أن تضرب بسهم في كل ميدان من ميدان الطاعات، صدقة تصدق، فطر ولو صائما واحدا، لتنافس وتزاحم المتصدقين في هذا الميدان. في ميدان التهجد والقيام احرص ألا تفوتك ليلة إلا وأن تختم صلاة التراويح كاملة، وأن تصابر نفسك مع إمامك، فإن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، أن توتر معه. الذكر أن يكون لك ورد بعد الفجر بعد العصر بعد الظهر، أنت أعلم وأبخص ببرنامجك ووقتك، لا تجعل أحدا آخر يفكر عنك. لماذا تذهب يقول تعال حط جدول؟ ليش حط لك جدول يا أخي؟ أتعجز أن ترتب وقتك؟ والمسلم مرتب، لك ترتيب سماوي رباني، صلوات الخمس، رتب أوقاتك على صلوات الخمس، انتهى. فاجعل لك ورد من الذكر، ذكر الله عز وجل، هذه الغنيمة الباردة في هذا الشهر الكريم. كذلك استطعت أداء العمرة لها فضل، كما قلت لك قراءة القرآن، صلة الأرحام، أن تجتهد في هذا الشهر الكريم، فإن الأيام ستمضي مسرعة والليالي ستنقضي مسرعة، وستذكرون ما أقول لكم، الآن نقول الليلة رمضان أو القابلة رمضان، ستمر الليالي مسرعة، سنقول غدا العيد أو بعد غد العيد. كم من أناس أيها الإخوة قبل يوم قبل يوم اليوم اليوم كانوا يعدون العدة لاستقبال رمضان، غربت عليهم الشمس، الآن في رهائن قبورهم. لذلك هذه الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، فلا تدري متى تأتي ساعتك. لذلك لا تحرم نفسك أخي الحبيب من أجل هذه النية الصالحة تؤجر على هذه النية الصالحة أن تعقد العزم الأكيد من الآن أنك تريد أن يكون رمضان في هذا العام مختلف، تجتهد تجد تعقد عزم أكيد، حتى لو قبضت هذه الليلة أو قبل ذلك أو بعد ذلك كتب في حسناتك ما نويت، كما جاء في الصحيح عبد الله بن عباس إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. لذلك لا تعدم هذا الأجر. الأمر الأخير من الأمور التي يستحب للصائم بل يجب على الصائم أن يتحلى بها، وهي البعد عن الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي في رمضان وفي غير رمضان محرمة، لكنها في رمضان تزيد قبحا، فإن المعصية في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل الصحيح والله أعلم أنها لا تتضاعف، وإن كان من أهل العلم كما ينقل الإمام أحمد رحمه الله أنها يرى أنها تتضاعف، يرى أن السيئة في مكة مثلا 100,000 كما أن الحسنة 100,000، ولكن ظهر والله أعلم أنه يعني نقف مع الدليل أن الحسنة فقط أو الصلاة تتضاعف 100,000 صلاة، أما السيئة لا تتضاعف كعدد ولكن جرمها وقبحها يكون عظيما. يعني أضرب لك مثالا، لو شرب الإنسان الخمر في بيته حلال ولا حرام؟ حرام. لو شرب الخمر في المسجد الجرم والقبح أعظم أشنع أفظع، إنه انتهك حرمة هذا المكان المبارك. كذلك الأزمنة الفاضلة، الزمان الفاضل يقبح فيه الجرم يعظم فيه هذا الجرم. لذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث عظيم لابد أن يفقهه الصائم والصائمة، يعلم أن القضية من الصيام ما هي فقط الجوع والعطش والبعد عن النكاح الزوجات وما إلى ذلك، لا، القضية أعمق وأكبر من هذا كله. القضية لعلكم تتقون، أن تتحقق تقوى الله في قلب الإنسان، أن يبتعد عن المعاصي والذنوب ما استطاع إلى ذلك سبيل. لذلك إخوان نحذر من الوقوع في المعاصي والذنوب في هذا الشهر الكريم، لابد أن تصوم العينان عن النظر المحرم، وأن تصوم الأذنان عن السماع المحرم، وأن تصوم اليدان عن الفعل المحرم، والرجلان عن السير إلى المحرم، وأن يصوم الفرج عن فعل المحرم، وأن يصوم البطن عن وقوع فيه ما حرم الله، وأن يصوم اللسان وما أدراكم ما اللسان، يكاد أن يكون أخطر جارحة على المسلم في نهار رمضان. ولذلك كان بعض السلف، وهذا من فقههم، كان بعضهم يقول لبعض: اجلس بنا لنحفظ صيامنا. شوفوا الكلام الجميل، يعني ربما يدعوه الآخر يقول: نخرج مثلا إلى السوق أو إلى الطرقات أو لنزور فلان أو الآخر، فيرد عليه أخوه فيقول: اجلس بنا في البيت لنحفظ صيامنا. لأن الذي يكثر من مخالطة الناس ومعافستهم لا شك سيكون معرضا للوقوع في الخطيئة والإثم، فإن من كثر كلامه كثر خطأه، ومن قل كلامه قل خطأه، يكون معرض للغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء. لذلك حقيقة يعني لا تكثر أخي الحبيب، لا تكثر من هذه الجلسات والزيارات في الدواوين. بعض الناس سبحان الله يجعلونها كأنها أمرا مقدسا في كل ليلة، طيب ماشي، ليت عاد يجلس دقائق معدودة، لا، يصلي 4 ركعات ويخرج مسرعا كأنه يعني سيفوته أمر عظيم، ويذهب للديوانية يجلس أمام التلفاز من قناة لأخرى من قناة لأخرى، ساعة ساعتين 3 4 إلى قبيل الفجر. طيب يعني إن لم تتخلل هذه الأوقات محرمات على فرض، نقول على فرض ما في غيبة ولا في نميمة ولا في نظر محرم للممثلات ولا ولا ولا سماع أغنية ولا ما في محرمات على فرض، أيضا سيندم عندما تضيع هذه الأوقات الكثيرة ساعات متواصلة في ليال مباركات سدى، سيندم عليها في ذلك اليوم العظيم. لذلك طبعا ليس معنى ذلك سما يرتاح، أقول المؤمن حتى في راحته يجعلها في ميزان حسناته، كما يقول إخوان المصريين خليك زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. في الحسنات خاصة في رمضان طبق هذا المثل، زي المنشار طالع واكل حسنات نازل واكل حسنات، حتى في راحتك، حتى في نومك، حتى في إفطارك وأكلك انوي هذه النية الصالحة. أرتاح ليتقوى على قيام الليل، يتقوى على صيام النهار، أأكل يتقوى على الصيام، وهكذا أذهب لزيارة فلان طلبا للأجر زيارة الأرحام، أذهب لكذا وكذا لأتفقد كذا وكذا مما يحبه الله. فلا تجعل ثانية واحدة تفوتك في غير طاعة الله، وبذلك تستطيع أن تحصل الأجور العظيمة بإذن الله عز وجل إذا احتسب. أما الذي يجعل نهاره نوم وليله سبهللا فهذا الله المستعان، فلا يلومن إلا نفسه في ذلك اليوم العظيم. إذن هذا ما تيسر ذكره أيها الأحباب الكرام في هذه الليالي الثلاث في هذه الدورة المختصرة حول فقه الصيام. ويعني نختم الكلام كما بدأناه في البداية بتوجه الشكر الجزيل للإخوة القائمين على المراقبة الثقافية التابعة لإدارة مساجد محافظة حولي لإقامتهم لهذه الدورة، جزاهم الله خير على هذه الجهود، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضى. وفضل أحسنت. طبعا هذا الحديث الذي ذكره أخونا جزاه الله خير لا شك أنه حق، لا صلاة بحضر الطعام ولا هو دافعه الأخبثان، لكن لو يعني لا يتعارض مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يفطر كما سمعتم على رطبات أو على تمرات أو على ماء ثم يذهب ليصلي ويرجع مرة أخرى، هذا لا يتعارض، بل كان هذا هديه. إلا اللهم إذا كان يعني أمرا عارضا لدى الإنسان، مثلا يعني يجد من من من الإقبال على هذا الطعام ما يشغله إلى درجة أنه سيشغل في صلاته، هذا أمر آخر، لكن نقول الأصل لا تعارض، بل هذا هو الأمر حتى صحيا، هذا هو الأفضل، أن الإنسان عندما يفطر لا يتناول الطعام بشكل يعني دفعة واحدة، هذا مضر حتى صحيا، يعني الأطباء يوصون بهذا الأمر، فسبحان الله يعني كيف توافق هذا الأمر مع شرعنا الحنيف. فيفطر على تمرات أو رطبات ويحسو شوربة أو ماء أو لبن أو ما شابه ذلك، ثم يذهب ليصلي ويرجع مرة أخرى، فلا يجعل ولا يضرب النصوص بعضها ببعض، فإن هذا ليس من سبيل المؤمنين، بل هذا من سبيل والعياذ بالله الذين في قلوبهم زيغ، فيضرب النصوص بعضها ببعض، يقول شوف هذا كيف لا صلاة حضر الطعام إذن ما أخرج. لا يا أخي، هذا لا يتعارض، وغالب المساجد يعني تجعل فسحة وساعة من الوقت، 10 دقائق أو ربع ساعة يكفي، تتناول براحتك الرطب أو التمر أو الماء ثم تنطلق وتصلي وترجع مرة أخرى. نعم، فليس هناك الثاني لا أعلم أن الموت في رمضان يعد من حسن الخاتمة، يعني ما الله أعلم، ما قرأت هذا الشيء. فقد دخلت المذكر في درس إن شاء الله تعالى، درس في رمضان في كل سنة لأخيكم بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، سيكون في هذا العام درس بعنوان سير أعلام الهدى، والمقصود منهم يعني نذكر سير العلماء رحمة الله عليهم، لأنه بحمد الله عز وجل قد تناولنا سير الصحابة وقصص الأنبياء وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، قصص القرآن الكريم في العام الماضي كانت بفضل الله عز وجل. ففي هذا العام إن شاء الله تعالى يعني الموضوع المختار نبدأ إن شاء الله فيه من غد إذا كان رمضان بعد العصر، بعنوان سير أعلام الهدى حتى يتعرف الإنسان على سير العلماء ليحذو حذوهم وليقتدي بهم رحمة الله عليهم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.